فيه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. ذكره البخاري تعليقا. نعم. نادس. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. نواصل حديثنا في شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. وقفنا عند باب الوضوء. والوضوء كما ذكرنا أنه من آكد شروط الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الحديث يؤكد شرطية الوضوء للصلاة، وهو من آكد الشروط. أورد حديث عن السواك، حديث أبي هريرة في السواك، والسواك من مستحبات الوضوء. من مستحبات الوضوء يذكرها الفقهاء السواك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا عند مالك وأحمد والنسائي. والحديث المتفق عليه: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث متفق عليه عند الصحيح عند الشيخين. وأما مع كل وضوء فهو عند الإمام مالك وأحمد والنسائي، هو حديث صحيح ذكره البخاري معلقا. وهذا يدل على سنية السواك مع الوضوء. مع الوضوء نحن قلنا السنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا، ولولا حرف امتعاع لوجود، لولا المشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فلم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يكون به السواك واجبا. فدل هذا على سنية واستحباب السواك مع الوضوء ومع الصلاة. نعم. ووردت أحاديث كثيرة يعني غير سنية السواك مع الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فما بالك بفعل يرضاه الله جل وعلا. بل آخر فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم منها انتقل إلى الرفيق الأعلى هو السواك. آخر فعل لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبو بكر وهو في مرض موته، قالت عائشة: فأبده بصره صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه يريد السواك من شدة محبته صلى الله عليه وسلم للسواك. وهو في سكرات الموت ينظر إلى سواك عبد الرحمن فيريد أن يستاك. قالت: فأخذته فقضمته، المكان الكامل بالسواك به عبد الرحمن، قضمته وطيبته هيئته له عليه الصلاة والسلام. قالت: فلم أره استاك سواكا قط أحسن منه. ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال في الرفيق الأعلى الحديث. فهذا يدل على فضيلة السواك. وهذا أمر حقيقة نغفل عنه جميعا، المتحدث قبل السامع. فالله الله على هذه السنية وهذا الفعل الذي يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله جل وعلا. والسواك هذا يتأكد في أحوال، وهو عند الاستيقاظ من نوم الليل خاصة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هو الفعل، ويدخل في المعنى إذا تغير الفم إما بما له رائحة كريهة أو بطول صمت يتغير به رائحة الفم فإنه يتأكد السواك، لأن السلف الحديث يقول مطهرة للفم، فإذا أكل الإنسان ما يغير رائحة فمه فيتأكد في حقه السواك، وكذلك الاستيقاظ من النوم، وكذلك طول الصمت عدم الكلام يغير رائحة السواك. نعم. المسواك ذا كثير بيحط مشاعر كثير، مع الصيام كثير. اولا الفقهاء لما يتكلم عن السواك وسنيته بيتكلموا عما يستاك به، فالافضل الاستياك بعود رطب، ذا جاء في حديث كثيرا، يعني ما زول ما يختار له عود اراك ناشف يتحتى منه هذه الجزيئات مما قد يتسبب في الصيام انه يبتلعها، يعني ووصول اي شيء للجوف حتى لو كان سواكا هذا يفسد الصيام، فالانسان يختار السواك الرطب. نعم، هذا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستاك بعود رطب. نعم. وعن عمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. نعم. ثم أورد ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوضوء حديث عمران مولى عثمان بن عفان، وهذا الحديث هو الأصل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حديث المسيء صلاته الأصل في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وحديث عبد الله بن زيد. وابن حجر سيأتي بألفاظ من حديث عبد الله بن زيد يكمل بها حديث عمران، لكن الأصل في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عمران مولى عثمان بن عفان الذي يرويه عن عثمان بن عفان أنه فعل هذا الوضوء، ثم لما انتهى عثمان بن عفان قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يتوضأ مثل وضوء هذا، فكأنه يبين للصحابة وللناس أجمعين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث من رواية حمران مولى عثمان بن عفان. أديكم فائدة في مسألة مولى دي، أنتم تمروا بها ما عارفين معناه. نافع مولى بن عمر، إكرمة مولى بن عباس، حمران مولى عثمان بن عفان، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى هذا؟ أيوة. يعني كان هؤلاء يوم من الأيام عبيدا أرقاء، فاعتقهم هؤلاء فصار بين المعتق والعتيق علاقة تسمى الولاء. الرسول يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني عكرمة مولى ابن عباس كان عكرمة يوما من الأيام رقيقا فاعتقه ابن عباس فصار عكرمة مولى ابن عباس. الولاء لمن اعتق، إنما الولاء لمن اعتق. الحديث ده جاء في جزء حديث عائشة، لأنه قال بريرة مولات عائشة في قصة الإفك، بريرة مولات من؟ معنى هذا عائشة اعتقت من؟ بريرة، فكانت أمة فاعتقتها من؟ عائشة. عائشة لما جاءت تعتق بريرة اتفقت مع أسيادة إنها تدفع عليهم مال مقسط إذا انتهى هذا التقسيط عتقت بريرة، لكنهم اشترطوا على عائشة أن الولاء يكون لهم. المعتقة هي بريرة، عائشة هي اللي هتتسبب في عتق بريرة، ودي الأسيادة. قالوا لا ما في إشكال، لكن الولاء يكون لنا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. يعني الولاء لك يا عائشة، لأنك أنت المعتقة، سيدة ما أعتق، لو أعتقها سيدة هيكون الولاء له. فهذا هذا معنى الكلام. نافع مولى بن عمر كان نافعا رقيقا، وهذا الكلام لا يحط من قدرهم شيئا. ابن القيم لما جاء يتكلم عن شهادة العبيد وهل هي كشهادة الأحرار في كتاب الطرق الحكمية، قال طبعا القول الصحيح لعلي الأكثر أن شهادة العبد كشهادة الحر سواء مقبولة. أحاديث كثيرة، قال: وكم من عبد هو خير من كثير من الأحرار. وذكر نافع وعكرمة، يعني لا عليك الآن هل توزن نافع هذا وعكرمة بكثير من هو أصلا كان حرا من أصله؟ ما يوزن، هذا علماء. وعمر الخطاب لما سأل وليه على مكة قال: من وليت عليهم؟ جاءوا في المدينة، قال: وليت عليهم ابني أبي أوفى. قال: ومن ابن أبو أوفى؟ قال: مولى من الموالي. قال: وليت عليهم، دي الناس قريش، وليت عليهم مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله وعالم بالمواريث. مباشرة عمر قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يعني حتى لو كانوا أحرار. خليت بالك؟ أي أبو مدرهم والتي توفيت قال الصلاة في المسجد تمنه؟ عبد الله أخونا عبد الله عباد عبد الله؟ إذا غرائبة غرائبة قال الصلاة في المسجد جنب أخوي أخوي لسعى اتصل عليك أخوي لي قال كل المشايخ يصلي معنا الصلاة على الجنازة هنا في الصلاة كم؟ والله زلنا وربع تفضل ما شر ربع والله نشوف أنا رايع لكن قال كل مشايخ نشيل أمشي هناك بيتمشي مش كده بالكراهية المسجد جنب خوجة هنا خلاص خلاص إحنا ممكن 12 إلا ربع كده نقوم نتجهز ونشوف كيف خلاص. طيب قلنا إذن هذا حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال أن عثمان دعا بوضوء ليتوضأ لمن حوله فيريهم أو يعلمهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل كفيه ثلاثا أو ثلاث مرات. في رواية أخرى، والحديث متفق عليه وفي عمدة الأحكام، أكفأ على يديه من إنائه، أكفأ على يديه من إنائه. أول بداية أول فعل أكفأ، يعني شنو؟ يعني ما دخل طوال كده. هذا مهم جدا، خاصة لمن ابتلوا بالوضوء الجماعي على وزن العرس الجماعي. خلت بالك من الطشط وغيره، انت ما تدخل الدين الطوالي. انا دخلت وجاي من البهارات وكده، دخلت انت ودخلت وكده كده تلوس الماء يعني. فمن الآداب قال أكفأ، يعني ما دخل يده طوالا، شاله معون ولا تكل، لو كان جردل تكاه، غسل يديه اللي هو الكفين ثلاث مرات. بعد كده بعد الفعل ده طوالي بيجي يدخل شنو؟ عثمان بعد دخل يمينه، أدخل يمينه في بعض الألفاظ، أدخل يمينه في الوضوء بعدما خلاص طهرت الكفين. فإذا غسل كفيه ثلاث مرات، وفي اللفظة غسل يديه أو أكفى على يديه. واليد، اليد إذا ذكرت في الكتاب أو السنة مطلقة تتناول الكف. اليد إن لم يحددها الله إلى حد كما في الوضوء إلى المرفقين، أو لم يحددها الرسول صلى الله عليه وسلم، أطلقت كده يد تتناول شنو؟ الكف. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لوين؟ لوين؟ ما حدث. وأنا الآن التيمم بماذا نمسح؟ نمسح الكفين ولا لا؟ والسارق والسارقة فاقطعوا الحدوين. ها؟ ما محددة تقطع كف مشكلة ولا الحدي وراء؟ هذا أنا ما بزي بفكر في السارق أقول أقول. طيب إذن غسل كفيه 3 مرات خلت بالك، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. استنشق أو تمضمض واستنشق واستنثر، ما محدد هنا كم مرة وبكم غرفة، لكن في حديث عبد الله بن زيد محددة 3 بـ3 غرفات، يتمضمض واستنشق واستنثر، دي 3 أفعال، 3 مرات كل واحدة بـ3 غرفات. فكيف هذا؟ ها؟ يعني أدخل يمينه في الوضوء فأخذ ماء، ماذا في الكف؟ نصه في الفم والنص الثاني وين؟ في الأنف، لأن الاستنثار ماذا يرموه يعني؟ هو بل إخراج ماء ولا لا؟ فإن المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق ها سحب الماء بنفس إلى الأنف تسحبه، يعني المضمضة والاستنشاق كلاهما فيه ماء، أما الاستنثار إخراج ذاك الماء الذي أدخلته بالاستنشاق تطلعه. إذن الغرفة الأولى حصل بها استنشاق مضمضة واستنشاق واستنثار بغرفة واحدة، أدخل جزءا من الماء في الفم والجزء الثاني وين؟ في الأنف، وأخرجه فحصل مضمضة واستنشاق واستنثار بالغرفة الأولى. ثم الغرفة الثانية حصل بها مضمضة ثانية واستنشاق ثاني واستنثار ثاني، وهكذا. ها؟ نعم. طيب واحد يقول لي طيب الغالب انه يقدم الاستنشاق وبعدين هيستنثر ممكن قبل ما يتمضمض، عادي. كيف عادي؟ لانه كل هذا المضمضة والاستنشاق والاستنثار في حكم غسل الوجه، في حكم العضو الواحد. ربنا في القرآن ما ذكر المضمضة ولا الاستنشاق، لكن قال فاغسلوا وجوهكم. وما هو الوجه؟ الوجه هو ما تحصل به المواجهة. ها؟ والأنف والفم من الوجه. دل العلماء والفقهاء اللي خلصوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق على خلاف كلام الجمهور بالندب السنية المضمضة والاستنشاق، لكن الصحيح أنها واجبة. ليه؟ لأنه لا يغسل الوجه كما أمر الله إلا بالمضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من شنو؟ من الوجه، وربنا أمر بغسل الوجه، ولا يغسل الوجه كاملا إلا بالمضمضة والاستنشاق. فهمت؟ نعم. طيب ثم غسل وجهه 3 مرات بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر، غسل وجهه 3 مرات. والفقهاء بعد ذلك يحددوا الوجه إذا يغسل من وين لوين. قالوا طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن للأذن، ده الوجه، من منابت الشعر المعتاد لحد أسفل الذقن، ومن الأذن للأذن عرضا. نعم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات كما أمر الله، وأيديكم إلى المرافق. حيك حديث تخليل اللحية حي إذا كانت يسيرة وإذا كانت كثيفة حي. طيب ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، يعني 3 مرات إلى المرفق، ثم مسح برأسه كم مرة ما مبين، وكيف يمسح أيضا هذا في حديث عبد الله بن زيد سيأتي. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، والكعبين هما العظمين الناشذين في ملتقى الساق مع القدم، كده عظمين ناشذين في ملتقى الساق مع القدم، المفصل البيو يتلاقى الساق مع القدم، عرفت؟ ده الكعب. وأرجلكم إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله، القائل هو عثمان بن عفان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا. وجاء الزيادة، وابن حجر اكتفى بهذه الجملة، لكن جاء الزيادة أيضا هي في الصحيحين تمامة الحديث، قال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذن هو وقف عند الشيء المطلوب الآن، هو بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيتم يغسل كفيه في أول الوضوء 3 مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل يديه اليمنى 3 مرات وإلى المرفق واليسرى مثل ذلك، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعبين واليسرى مثل ذلك 3 مرات، وبهذا يكون قد توضأ الوضوء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس زيادة أنه مرة واحدة في عدد المسحات، ثم في بيان الكيفية قال بدأ بمقدم رأسه، كفين وضعهم في مقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه، حي الحديث لحد القفا نهاية الرأس مع الرقبة، ثم ردهما الكفين دي ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس، الكفين في مقدم الرأس ثم يذهب بنفس الكفين إلى القفا ويرده مرة أخرى إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الذي أيضا تفعله المرأة إن طال شعرها، تفعل نفس هذا القدر الذي يفعله الرجل. نعم، هذا الحديث حيينا أنه مسح بأذنيه، حجين الزيادة هو حيفرد ابن حجر. الحديث ذا ومن قبله الآية، الآية التي دلت على وجوب الوضوء لمن أراد الصلاة، ربنا قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا في ناس قاعدين يمتحنون يقولوا والله فروض الوضوء، نزل كده يتكلموا في التوحيد كده، سألهم عن فروض الوضوء، هذا نعرف فروض الوضوء دي. طبعا عندما لغة كذا توهم إنها شيء صعب كذا. فروض الوضوء اللي هي أركان الوضوء، اللي هي أشياء الواجبة التي لا يتم الوضوء إلا بها. أول حاجة أنت تفكر فيها تطلع 5 فروض سهلة جدا من الآية، خليك من الكلام والتفصيلات وحديث حمران وحديث عبد الله بن زيد، الآية تمسكها كذا تطلع منها 5 فروض قلت جدا. طب تعال الآية نطلع 5 فروض، أيوة ده فقيه ده وده تغادر بيروح كده. 5 فروض جنو، ربنا قال فاغسلوا، ده فرض من فروض الوضوء اللي هو الفرض والركن معنى واحد. 2 أيديكم من المرافق، 3 مسح الرأس، 4 أرجلكم إلى الكعبين، ده كم؟ 4 فروض للوضوء. 5 منين وفين؟ الترتيب، لأن الله جل وعلا ذكرهم شنو؟ مرتبات. ومما يدل على الترتيب قال الفقهاء أن الله جل وعلا أتى بممسوح بين مغسولات، ممسوح وسط شنو؟ مغسولات. لو كان الترتيب ما مقصود ها كان ممكن تذكر المغسولات براه والممسوح براه، يغسل الوجه ويغسل اليدين المرفقين ويغسل الرجلين دي المغسولات، ومسح الرأس براه لأنه ما المقصود الترتيب، لكن ربنا جاب ممسوح وهو الرأس بين مغسولات بين غسل اليدين والرجلين، ولا فقالوا الإتيان بممسوح وسط المغسولات يدل على وجوب الترتيب. وجوب شنو؟ الترتيب. ده فرض نفسه، ده فرض. يعني لو في زول مشاتر وما أكثر المشاترين قال لي يا أخي خالف تذكر الوضو، ده مش المراد به تطهير هذه الأعضاء، طيب نقلبه أقلب غسل الرجلين ومسح الراس وغسل يدينه وغسل وجهه. تم المقصود في غسل هذه الاعضاء تم المقصود، لكن وضوء باطل فاطل باطل ثلاث مرات، لانه خالف الترتيب الذي رتبه الله عز وجل. واضح؟ إذن غسل الاعضاء الاربعه دي او مسح معهم مسح الراس والترتيب ده كان فرض الان خمسة فروض. فرض سادس بدأ له فهم من هذه الأعضاء نفسها، هو ما يسمى بالموالاة، اللي هو بيعبر عنه المالكية بالفور. يقول لك تعال فورا أو تتأخر فورا. الفور اللي هو بمعنى الموالاة عند الفقهاء الباقين. ما معنى الموالاة؟ الموالاة قالوا معناها أن لا يغسل عضو بعد أن يجف الذي قبله. ربنا قال فاغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق. ما تغسل يدينك بعد ما الوش يجف. هنا أخليت بجنو بفرضية الموالاة فورا، يعني غسلت وشك بعده طوال غسل يدينك، لسه الوش لسه مرطب فيه قطرات الماء، غسل يدينك طوالي، امسح الرأس ورا بعض، اغسل رجليك. ما يجيك تلفون تقوم تطلعه غسلت وشك ايوه وكذا وكذا مواعيد مهمه وانا بجيك، وتجي بعدك وشك نشف تتغسل يدينك. لا يا مولانا ترجع تاني من جديد، لانه اخليت بفرضيه شنو؟ المواله اللي هو الفور. ما غسلت الاعضاء دي فورا، انما حصل ضد الفور التراخي. نسيت الان عبرت كده انت عند السائل عبرت والامتحان ده نجحت فيه. ستة فروض. هم المالكية بيضيفوا فرض سابع اللي هو الدلك، والدلك ده ما جاء عند بقية الفقهاء وما ورد في الحديث، لكن يغني عنه كلمة الإزباغ عجينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزباغ الوضوء، والإزباغ هو الدلك وتكميل غسل الأعضاء، فيها تخليل وفيها تدلك، يعني تتأكد من وصول الماء إلى جميع الأعضاء أو أجزاء العضو. عبر عنه المالكية بالدلك. نعم. النية كيف؟ إذا قمتم دي النية دي ما فرض، شرط. نحن يا جماعة نحتاج نفرق بين شروط العبادة وفروضها أو أركانها. شروط أي عبادة خارج ماهيتها، يعني العبادة أنت لسه ما جيتها، اشترط عليك شروط، قال لك لازم تكون متطهر، تستر عورتك، والوقت يكون دخل على الصلاة، وتستقبل القبلة، يا دوب تمشي تصلي. شروط العبادة بتكون خارج شنو؟ خارج الماهية. يعني الوضو ده قاعد في صلب الصلاة، ها؟ الوضو وستر العورة ودخول الوقت ده قاعد في أفعال الصلاة؟ لا، خارج أفعال الصلاة. شروط الزكاة، شروط الصوم، شروط الحج، دي أمور مطلوبة قبل التلبس بالعبادة. أما الفروض والأركان دي داخل جوا في ماهيتها وفي حقيقتها. ركوع، رفع من الركوع، دي فروض أركان، دي قاعدة جوا الصلاة، بها تفسر الصلاة. لكن الشروط دي وين؟ فالنية ليست من فروض الوضوء، وإن ذكرها بعض الفقهاء أنه دي من فروض الوضوء، هي شرط. فأي عبادة اشترط لها النية، في شروط ثابتة لكل عبادة، النية والإسلام والعقل، لأن إنما الأعمال بالنيات، والنية مهمتها أن تميز بين العادة والعبادة. وشرط صحة العبادة الإسلام، فلو أتى الكافر بكل العبادات من الصلاة إلى آخرها لم تقبل منه، لأنه لم يأتي بأصل اللي هو الشهادتين والعقل. فالمجنون لو توضأ وصلى وزكى وصام لم تصح منه هذه العبادات، لأنه زائل عقله ومرفوع عنه التكليف. نعم، دي شروط. والشروط غالبا ما يذكروها الفقهاء، أو من تناول الفقه من طريق الحديث ما بيتناول الشروط، تلقاه في كتب الفقه. يعني ممكن احنا نمر عليها سريع. شروط الوضوء، شروط الوضوء قالوا النية والإسلام والعقل التمييز، ما قالوا البلوغ قالوا التمييز، لأن الفرق إنه المميز ما بالغ. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الغلمان والصبيان إذا بلغوا السابعة أن نأمرهم بالصلاة، وإذا بلغوا العاشرة نضربهم عليها، مش كده؟ فكيف لا يصح منه الوضوء ونحن لا نأمر بالصلاة؟ عشان كده ما قالوا يشترطوا لصحة الوضوء البلوغ، كده حيكون أبطل المعنى ده كله. قالوا التمييز، يميز الصبي إنه ده وضوء ودي أفعال الوضوء، هل دارك؟ نية وإسلام وعقل وتمييز وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ده شرط برضه. ما أنت تغسل وجهك ويديك ورجليك، والمقصود بهذا الغسل أن هو يصل الماء إلى جميع أجزاء هذا العضو، فإذا كان هناك ما يمنع وصول الماء فقد اختل غسل هذا العضو، زي البهية المناكير وكذا، هذه لابد من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة. بعض الفقهاء يقول الاستنجاء والاستجمار يعني يوجب لكل من أراد أن يتوضأ أنه يستجمر، هذا ليس بشرط، وهذا ليس بشرط ينزل. طيب، إذن هذا حديث حمران بين صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي ابن حجر بأحاديث فيها زيادات على ما أتى في حديث حمران. نعم. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. طيب، أورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخذ الجزئية دي حتى تضيفها إلى حديث حمران فتضيف معنى آخر، لأنه في حديث حمران عثمان بن عفان لما توضأ ما ذكر كم مسح رأسه، كم مرة، قال مسح برأسه واحدة، فدل على هذا الحكم أنه الرأس يمسح مسحة واحدة. نعم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، أنا قلت لكم حديث عبد الله بن زيد هو بعد حديث عمران طوالي في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديثين دي العمدة في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنت تلقاهم بكاملهما في متن عمدة الأحكام، أوردهم عبد الغني المقدسي كاملين، حديثين دي حديث عمران وحديث عبد الله بن زيد وراءه مباشرة. فيه من الإضافات في كيفية مسح الرأس، قال: أقبل بيديه وأدبر، وزيادة التفصيل بدأ بمقدم رأسه كما قلنا حتى ذهب بهما، الضمير للكفين، ذهب بالكفين إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم، أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في أيضا في بيان صفة الوضوء قال، الآن أورد مسح الأذنين قال: مسح برأسه وأدخل، بعدما مسح رأسه أدخل إصبعيه السباحتين، يعني ذيل سباحتين وسبابتين، لأنه المصلي يسبح بها في الصلاة ويقال لهما سباحتين، أدخل السباحتين داخل صماخ الأذن، وبالإبهام مسح الظاهر من الخلف، يعني من برة من ظاهر الأذن، أما السبابتين فأدخلهما في باطن الأذن، مسح بهما باطن أذنيه عليه الصلاة والسلام، ومسح بإبهاميه ظاهرة أذنيه. وهذا الحديث يدل على عدم تجديد الماء لمسح الأذنين، لكن حيورد حديث آخر. نعم، وهذا هو الصحيح الراجح أنه عليه أكثر الصحابة. أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء لم يورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أو جدد ماء لمسح الأذنين. طبعا في حديث لكنه ضعيف أن الأذنان من الرأس، ربنا في القرآن زي ما قلنا يبقى الأنف والفم من الوجه فيتم بهما رأس الوجه كاملا، كذلك الأذنين قعدات من الآن في الرأس، فيأخذ حكم الرأس، وهم الآن فعلا أخذوا حكم الرأس في المسح، فالرأس يمسح والأذنان يمسحان ما يغسلوا، لأن الأذنان من الرأس. وإن لم يصح الحديث كسند لكن معناه صحيح، هما يأخذان حكم الرأس فيمسحان بنفس الماء الذي مسح به رأسه. نعم نعم. ها، واحد في اليمين واحد في الشمال. لا لا لا، ورد انه السبابه عين السبابه يعقد التسبيح بيمينه اذا جينا على التسبيح. نعم نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فان الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. نعم. أورد حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في بيان صفة الوضوء، وما زال حديث كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. عرفت الاستنثار ما هو؟ ها؟ هو إخراج الماء الذي سحبه بنفسه، هو الماء اللي حصل به الاستنشاق. هذا إذا ذكر الاستنثار مع الاستنشاق، فيكون الاستنشاق هو سحب الماء بنفس إلى الأنف والاستنثار إخراجه. أما إذا ذكر الاستنثار كما هو الآن لوحده فيتناول الاستنشاق والاستنثار. فهمت؟ يعني المقصود فليستنثر ثلاثا، يستنشق ويستنثر. الاستنشاق ما مذكور لكن يتناوله شنو؟ الاستنثار، لأن الاستنثار مرتب على شنو؟ على الاستنشاق. نعم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأن الشيطان يبيت على خيشومه. ولما قال يبيت قال أهل العلم شراح الحديث والفقهاء: المراد بالنوم إذا استيقظ أحدكم من نومه نوم الليل، لأن البيتوتة إنما تكون من نوم الليل. البنون بالنهار ما يقول لكم تبايت عن فلان، صح ولا لا؟ إنما هذا يكون من نوم الليل، من نوم الليل إذا استيقظ أحدكم من نومه. وجاءت زيادة في هذا الحديث أنه لمن أراد الوضوء، يعني ما يعمل استنشاق ده ساكت كذا واستنثار، لا، إنما استيقظ من الليل فأراد الوضوء أو الوضوء فيستنشق أو يستنثر ثلاث مرات، يعني داخل في أفعال الوضوء. ثم على النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا الأمر يؤخذ على حقيقته، الشيطان يبيت في خيشومه، فيكون هذا الاستنشاق والاستنثار دفعا للشيطان. وهذا يمكن أن تقرينه بحديث إن الشيطان يعقد على ابن آدم ثلاث عقد إذا قام من النوم. ها، فإذا ذكر الله انحل عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، ثم إذا صلى كان الشيطان طيبا نفسه. مش كده؟ نعم. إذن الشيطان يبيت في خيشوم ابن آدم. نعم. وهذه فضيلة للوضوء، إن الوضوء يدفع عنك بيتوتة الشيطان هذه فلا يضرك. نعم. عينة مفصلة الآن ببيتوتة برضو. نعم. بعد طوالي. وعنه: يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. الحديث أورده وعنه أي عن أبي هريرة نفسه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا أيضا النوم نوم الليل. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء، هذا إذا أراد أن يتوضأ من إناء يحتاج إلى غمس اليد فيه. لكن لو ذلك يتوضأ من ماسورة الحكم ده ما توجه له ولا لا ولا كيف؟ هذا إذا كان الوضوء من إناء يحتاج يغرف منه، ما يدخل يديه مباشرة في الإناء بل يغسلهما خارج الإناء ثلاث مرات، ها؟ سواء يكفي من إناء أو يدخل إناء صغير يغرف، المهم يغسلهما خارج الإناء ثم بعد ذلك يدخلهما في هذا الإناء فيتناول الماء فيكمل وضوءه. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا لا يدري أين باتت يده، هذا صحيح؟ هل أنت لا تدري وأنت نايم في الأوضة الفلانية لا تدري أين باتت يدك؟ نقول نعم. أخبرنا الصادق المصدوق ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع ونطيع، لا ندري أين باتت يدنا. وقد كذب أحد الناس يروي هذا الكلام، بعض شراح الحديث أنكر هذا الكلام لأنه استعمل عقله، كيف لا ندري أين باتت يدنا؟ فلما أنكر هذا الكلام أصبح من الصباح ويده في دبره، عاقبه الله لأنه كذب بما حقه التصديق، صدق ما أين باتت، أين باتت يده، لا يدري لا يدري، خلت بالك. طيب، وهذا الحكم تعبدي، يعني حتى لو ربطتهم بجنزير أو بحبل ودخلتهم في ملاية أو في مخدة قمت تغسل من برا يعني ما لأجل النجاسة، هذا الحكم تعبدي، يسمون الفقهاء غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، تعبدي. نعم. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. أبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. نعم. أورد حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء أي كمله وأتمه بحيث تعطي كل عضو حقه من الغسل، أتمه وأكمله. أنا قلت لكم هذه اللفظة تغني عن ما ذكره المالكية من الدلك، أسبغ الوضوء، هذا على خلاف أن الإنسان لا يبالي كيف توضأ، غسل جيدا أم لم يغسل وجهه جيدا ويديه، لا كيف ما اتفق كده يقوم يلطخ كده ويقوم ماشي. نعم. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وهذا كله يؤكد ها مسألة إتمام الغسل، كل عضو حقه الغسل يغسله تماما. والأصابع تفسر بأصابع اليد والرجلين. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا أخذ منه وجوب الاستنشاق، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولفظ لأبي داود قال: إذا توضأت فمضمض، إذا توضأت فمضمض، وأخذ بهذا الحديث أو بهذين اللفظين من قال بوجوب الاستنشاق والمضمضة. الجمهور على أنهما مندوبين، لكن الصحيح أنها من دلالة هذه الأحاديث تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم. تكميل وتتميم غسل ما يجب غسله. نكمل. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. أورد حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، وهنا يأتي التفصيل في مسألة تخليل اللحية. لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، والدليل على ذلك أنها كانت ترى من الخلف، من ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم من الخلف يرى لحيته كما رآها أبو هريرة، وكان السبب ذلك هو يعني بيان حديث استفتاح أو ذكر الاستفتاح الذي يستفتح به المصلي صلاته. رأى أبو هريرة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب، مما يدل على أن فكه تحرك بكلام، فجاء بيان ذكر أدعية الاستفتاح في الصلاة. الشاهد أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثيفة، ولذلك كان يخللها. فالواجب في حق من كانت لحيته مسترسلة وكثيفة أنه إذا غسل وجهه يخلل معه لحيته، والتخليل إدخال الماء بالأصابع إلى داخل اللحية. أما إذا كانت يسير هذه اللحية فإنها تغسل مع الوجه، ليس تخلل، تغسل. إذا كانت يسيرة فإنها تغسل مع الوجه مباشرة بالماء الذي يغسل به الوجه. أما إذا كانت كثيفة فإنه بعدما يغسل وجهه يخلل بأصابعه لحيته لما فيها من البلل. نعم. عن عبد الله بن زيد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، خرج أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أورده ابن حجر لبيان مقدار الماء الذي يتوضأ به، المقدار الذي يتوضأ به المتوضئ كم، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. وإن كان صح من طرق أخرى أحاديث أخرى يعني تأمر بتغليل أو الإقلال في استعمال الماء في الطهارة، يعني يكون المقدار يسيرا لا يسرف الإنسان في استعماله في الماء للطهارة سواء كان وضوءا أو غسلا. سيأتي في الغسل حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه الصاع للغسل من الجنابة، فقال رجل ما يكفيني الصاع، ما بكفيني، الناس يحبني جلبط كب مويه كثيره. قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصاع كان بكفي النبي صلى الله عليه وسلم، هو شعر أوفر منك، لأن الشعر بيستهلك المويه. على كل حال هو أراد أن يبين المقدار الذي يتوضأ به المتوضي من المال، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد ضعيف. نعم. وعنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلغ، ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. هذا الحديث الذي أشرت إليه إلى أنه يفيد أن في المتوضي إذا أراد أن يمسح أذنيه فله أن يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين غير الماء الذي مسح به رأسه. واضح من حديث من هذا الحديث عن حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. نعم. هذا الحديث عند مسلم كذلك من وجه بلفظ مسح رأسه بماء غير فضل يديه، حين خصه في لفظة مسلم إنه مسح رأسه بماء غير اللي فضل من غسل يديه للمرفقين، طبعا ده بالتأكيد انه يأخذ ماء جديد. فتفسر هذه اللفظة وهذه الرواية بأنه أخذ ماء جديدا غير الذي مسح برأسه، لا كما هو ظاهر من الرواية الأخرى انه أخذ أو مسح رأسه بماء غير اللي فضل من شنو؟ غسل اليدين. لأن يعني أصلا إنما يغسل يديه لابد أن يأخذ ماء جديدا لمسح الرأس. نعم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. أصل 12 إلى 10 يوم. نقف عند حديث الغرة والتحجيل. حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، وفي لفظ وتحجيله، فليفعل. الحديث ده فيه جملة مدرجة، والمدرج عند المحدثين هو من زيادات الراوي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جملة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من قول من؟ من قول أبي هريرة. من قول من؟ أبي هريرة. فهذا تعريف المدرج عند المحدثين، إنه من إضافات الراوي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وهذا فيه فضيلة الوضوء أنه يعني يسبب للمتوضي علامة يعرف بها أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أصل الغرة والتحجيل، أصل الغرة بياض في جبهة الفرس. لاحظ في بعض الحصين كده في بعضها تلقاه يعني لونه إما بني أو أسود، لكن فيه غرة، وهذه الغرة تزيده جمالا على مثيله الذي ليست له غرة. ده أصل الغرة، أصل الغرة بياض في جبهة الفرس. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن المتوضي وفي الوضوء غسل الوجه واليدين والرجلين ينبعث منهما، هذا الوجه ينبعث منه بياضا ونورا يوم القيامة كالغرة التي في جبهة الفرس. والتحجيل أصله بياض في أرجل الفرس، طبعا أرجل أربعة سواء قلنا القدام ده هي الأيادي في بني آدم أو غير ذلك، المهم في أعضائه في قوائمه يكون في بياض في آخرة أيضا يزيده جمالا. وهذا يعني في ما يخص الوضوء اللي هو انبعاث البياض والنور من اليدين والرجلين، لأنهما في مثابة قوائم الفرس. يبعث هذا المتوضي الذي هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببياض ونور ينبعث من وجهه ويديه ورجليه. أبو هريرة قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، فكان يتوضأ كذلك أبو هريرة. لكنه إذا شاف له بعض الصحابة الذين ينكرون هذا ما بيتوضأ قدامهم، يقوم يزيد طبعا الغرة لا سبيل لزيادتها. وده الشيء اللي ردوا به على أبو هريرة، الصحابة ردوا على أبو هريرة قال له الكلام ده ما ممكن، ليه؟ قول حزيد التحجيل، يده كان بيغسل لحد الكتف عشان يزيد مقدار شنو التحجيل، والرجلين يرفع إلى الساقين. طيب ها الغرة زيادة كيف؟ انت قلت من استطاع منكم ان يطيل غرته، هالوش ده تمشي وين؟ هزيده كيف؟ صح؟ ما يمكن زيادة الغرة اصلا، صح ولا لا؟ التحجير ممكن. حتى يوما توضأ وكان بعض الصحابة متخفي كده فقال أنتم ها هنا يا فراريخ. فهذه الجملة من من من من إدراج أبي هريرة، هكذا فهم أبو هريرة، لكن العبرة بما رواه لا بما رآه كما يقول أهل الحديث يعني. فهذه جملة مدرجة من من قول أبي هريرة. فالحديث ده في بيان أو يعني يؤخذ منه فضيلة الوضوء، فضيلة الوضوء يعني ما عنده علاقة بصفة الوضوء وكده. نعم نجيب هنا، نجيب هنا الناس تتوب. أيوه خلاص صح. مسجدنا المسجد المعني بتاع الجنازة ده خلاص، أنا واصل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله.